تنجلي والقلب يخفاق والكواكب تنجلي ولد المشرق في رابع الأوان والقلب يخفاق في رابع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي يا نفس Yeah.